الحمد لله. عند بعض الناس أمر عجب، تخرج ابنته إلى السوق متبرجة متزينة متعطرة وهو لا يحاسب ولا يراقب ولا يعظ ولا يمنع، فإذا جاء الخاطب وطلب رؤيتها بشرع الله قال له عاداتنا لا تسمح. سبحان الله، عاداتك تسمح بخروجها متبرجة يراها كل من هب ودب في السوق، وإذا جاء يريد الشرع اذهب فانظر إليها الخاطب تمنعها؟ لا يا أخي.